ولاد حيدر مو بدر لملوك. احنا ولاد حيدر مو بدر لملوك. في غصبين وحدا اللي يبلعنا. الحشد من يهدون يصفوها اي بتشلبك ما يخطون يعرفوها اي كلهم ظلم بهم خير يا وطن اصبر لا تحير كلهم ظلم بهم خير يا وطن اصبر لا تحير ويعرق رجاله سباح وخياله وزلمك عياله القابرهم يتوازى زلمك عياله القابرهم يتوازى زلمك عياله القابرهم يتوازى من نطلع نشق حلول واتفق ويانا تلول ما ضاعت شقد حقوق اخذناها اخذناها من هد تعرف بينا بصالات تشهد لينا جبنا تكريت وجينا اخذناها اخذناها ظلت محروسة خير ومفروشة هوسنا بهوسه وزفيناها الفرحه ظل بعشي وتهون ولد الحشد يلتفون موصل عليها يطلعون يجيبوها يجيبوها بس للأمر منتظرين لهلك بزود ترجعين ضاعت الضحك من سنين يجيبوها يجيبوها ما حد يدناليج ويغير حالج ولا يظل ببالج حكايتنا نوفيها لا يظل ببالك حكايتنا نوفيها يا وطن كل احنا رجال لا تهمة روس ابطال تنضرب بينا الامثال يعرفونا طبينا بعيون اعداك ربيتنا وتدري رباك يدنا الدم اللي يحجي وياك يعرفونا ولا تبقى بحيرة ما تهدى الغيرة محروسة بديرة بزود اولاد الملحة محروسة بديرة بزود اولاد الملحة محروسة بديرة بزود اولاد الملحة هندسة الصوت حسين أزيرجاوية وأحمد أبو زهراء الساعدية أداء المنشد موسى الساعدي كلمات المبدع علاء العبودي إنتاج أحمد الفتلاوي البث الشبكي حيدر هاجر تم التسجيل في استوديو لايت ستار للتسجيل الصوتي بغداد الحسينية، موبايل 0771279 5301 و 0770008240. الإخراج والتنفيذ حيدر الزاير.